وابتعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى كافة أهل البدو والحضر فأحل وحرم وأباح وحظر لا يغيب عن سمع الله وبصره دبيب النمل في الليل إذا سرى يعلم السر وأخفى ويسمع أنين المضطرين ويرى لا يعصب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء اصطفى آدم ولما عصى الله تاب عليه ورحمه وهدى وابتعث نوحا فبنى الفلك وسرى ونجى الله إبراهيم الخليل من النار فصار حرها كرى ثم ابتلاه الله بذبح ولده فأدهش بصبره الورى أحمده سبحانه ما قطع نهار بسير وليل بصغى وأصلي وأسلم على رسول الله محمد أشرف الخلق عجما وعربا صلى الله عليه وسلم المبعوث في أم القرى وعلى أبي بكر الذي أنفق المال وبذل النفس وصحب في الغار بلا مرى ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وعلى عمر الذي من هيبته ولى الشيطان وهربا من أغص قيصر وكسرى بالديح وما ونا وعلى عثمان مجهز جيش العسرة زوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم مكان حديث يفترى حيته الشهادة فقال مرحبا وعلى علي أسد الشرى الذي ما فل سيف شجاعته قط ولا نبى صلى الإله وبيحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمدا أما بعد فيا رب عبدك قد أتاك وقد أساء وقد هفى يكفيه منك حياؤه من سوء ما قد أسلفا وقد استجار بزيل عفوك من عقابك مزجفا رب اعف عنه وعافه فلا أنت أكرم من عفا إخوتي في الله يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الأنفال موعظة لعباده الصالحين وأوليائه المتقين وعباده الأوابين التوابين في نداء من نداءاته لعباده المؤمنين يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويغفر لكم ذنوبكم أو قال ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم نداء من نداءات رب العالمين إلى أوليائه المؤمنين نداء فيه تشريف وتكريم وتعظيم قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإما خيرا تؤمر به وإما شرا تنهى عنه والله تبارك وتعالى يخاطب عباده المؤمنين خطابا يؤلف قلوبهم على ما يريد أن يعطف القلوب عليه ويصرف العباد إليه من اتباع الأوامر والاستجار عن النواهي. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. لما حلهم ربنا تبارك وتعالى في أسلوب شرطي عندنا في اللغة العربية يقول لك أسلوب شرط، من يذاكر ينجح، اللي هيذاكر هينجح، واللي مش هيذاكر مش هينجح. مقدمة ونتيجة بنيت على تلك المقدمة التي قدمناها. مثلها إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وكأنه بمفهوم المخالفة أن من لم يتق الله فلن يجعل الله له فرقانا يفرق به بين حق وباطل ولا بين نور وظلمة. والتقوى أن تخشى الله وأن تجتنب ما يبغضه وأن تفعل ما أمرك به ويحبه. عرفها الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فقال جل وهو ينقل عن تعريف التقوى التي أمر بها ربنا جل في علاه، فقال التقوى هي الخوف من الجليل والرضا بالقليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. الخوف من الجليل أن تخشى الله تبارك وتعالى وتخاف منه، أن تعلم أن الله تبارك وتعالى أخذه أليم شديد فتخشى أن يعاجلك بأخذه على ذنب فيكون سوء خاتمة، أن تخشى الله تبارك وتعالى تعلم أنك ستقف بين يدي ملك لا تختلف عليه الأصوات ولا تتشابه عليه اللغات، تعلم أنك ستقف بين يدي ملك جبار يقسم من عانده ويأخذ من باغته. أن تخشى الله تبارك وتعالى تعلم أنك موقوف، ومن علم أنه موقوف علم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. قال الإمام الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى في تخويف رب العالمين لعباده الصالحين من نار الجحيم في تفسيره لبعض آيات القرآن الكريم في إحياء علوم الدين، يصف حال الخلائق حال وقوفها بين يدي رب العالمين يوم تشيب نواصب الولدان الذين لا ذنب لهم ولا اسم عندهم. يقول رحمه الله تبارك وتعالى في وصف يوم القيامة وأهواله: وبينما هم وقوف في أهوالها ينتظرون تشفيع شفعائها وسماع أنبائها، إذ أحاطت بالمجرمين ظلمات ذات شعر وأطلت عليهم نار ذات لهب تفصح عن شدة الغضب. يومئذ أيقى المجرمون بالعطب وجسد الأمم على الركب حتى أيقن البراء من سوء المنقلب. يومئذ تخرج الزبانية من جهنم، الزبانية خزنة النار. يومئذ تخرج الزبانية من جهنم قائلة: أين فلان ابن فلان المسوف نفسه بطول الأمل، اللي فكر يعيش كتير، المضيع عمره في سوء العمل لتحسب أيام ما تلاقيش خير فيها. قال: فيبادرونه بمقامع من حديد ويستقبلونه بعظائم التهديد وينكسونه في قعر الجحيم ويقولون له: ذق إنك أنت العزيز الكريم. ثم يبشرونهم بالنار الأرجاء مبهمة المهالك ضيقة المسالك يخلد فيها الأسير ويوقد فيها السعير شرابهم فيها النيران وطعامهم فيها النيران ولباسهم فيها النيران فهم بين مقطعات النيران وسرابيل القطران الهاوية تجمعهم والزمانية تقمعهم أمانيهم فيها الهلاك اللي بيخش النار أعظم أمنية عندهم إنه يموت أمانيهم فيها الهلاك وما لهم منها فكاك قد شدت أقدامهم إلى النواصي مربوط من إيده ورجله في رقبته مرمي في النار سلم يا رب سلم قد شدت أقدامهم إلى النواصي واسودت وجوههم من ظلمة المعاصي يتحطمون في دركاتها ويصيحون في أكنافها وأطرافها يا مالك قد حق علينا الوعيد يا مالك قد نضجت منا الجنود يا مالك أخرجنا منها فإنا لنعود طلعنا من هنا والله ما هنرجع تاني هنرجع صالحين وهنبقى كويسين وهنراضي رب العالمين فتقول لهم الزمانية هيهات لا تحين أمان كمان ده كانوا انتوا في الدنيا ما هو ربنا حصاركم ما تعملوش الغلط وعملتوه اطيعوا رب العالمين وعصيتوه ولما دخلتوا النار عايزين ترضوه هيهات لا تحين امان ولا خروج لكم من دار الهوان مش هتطلعوا من النار فاخسئوا فيها ولا تكلمون يقول المفسرون عند تفسير قول رب العالمين فاخسئوا فيها ولا تكلمون انه يؤذن لاهل النار عند دخولهم بئس القرار ان يصيحوا وينادوا ظن منهم ان ذلك يخفف من المهم ويقلل من اوجاعهم فتره من الزمان قيل الف سنه وقيل اكثر وقيل اقل واليوم عند ربك طويل وبعد ذلك يقضي عليهم ربك الا تكلمون اسكت ما تتكلموش تاني فيزداد عذابهم فوق العذاب المريض اللي نايم على سرير المرض اكتر حاجه تهون عليه التأول والتوقع نايم بيقول ينفس عن نفسه زفرات المرض ومن في النار لا يؤذن له حتى في الامين والترجع حتى يزداد عذابا فوق العذاب اخسئوا فيها ولا تكلمون يقول الغزالي ولو اخرجتم منها لكنتم الى ما نهيتم عنه تعودون لو طلعتم النار والله هترجعوا تعصوا تاني بعد ما شافوا النار هي فتن اختبار انت هتنجح في الاختبار ولا لا انت وانا احنا هننجح ولا لا؟ لما هنروح لربنا حالنا ايه؟ احنا لازم نسال نفسنا. بعض الناس بتسال انت بتكلمني كده ليه يا عم؟ يا عم زمان كانوا بيقولوا بالحميه وببساطه كده يا بخت من مكاني ومكة الناس عليا ولا من ضحكني وضحك الناس عليا ولو اخرجتم منها لكنتم الى مرويكم عنه تعودون فيوم اذن يتاسفون وعلما فرطوا في جنب الله يندمون ولا يغنيهم الندم ولا ينجيهم الاسف وهم مع ذلك يتمنون الموت فلا يموتون. انت خايف من ربنا ولا لا؟ كل واحد سمعني دلوقتي جواب نفسه جوه نفسه، هو انت بتخاف من ربنا؟ هيقول لك طبعا. لا والله، لو بتخاف من ربنا ما تعصوش، لو بتحب ربنا ما تعصوش، لو بترجو ما عند الله ما تعصوش، عشان هو حطك في اختبار وامتحان. حبيبك الذي تكلم عن مرتبة الحب في القرآن الكريم وجعلها ثنائية تبادلية، طرفها رب العالمين وطرفها العبد السرير الحقير، فقال يحبهم ويحبونه. هو انت بتحب ربنا؟ يقول لك طبعا. تقول له انت كذاب. ليه؟ ما انت لو بتحبه لازم تطيعه، تعصي الاله وانت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لاطعته، ان المحب لمن يحبه مطيعه. لو بتحبه هتطيعه. واحد من الصالحين اسمه منصور بن عمار بيذكر عنه شخص اسمه ابو بكر الصيدلاني، يقول ان سليم بن منصور بن عمار راى اباه، شاف ابوه في النوم بعد ما مات، فقال يا ابتي كيف صنع الله بك؟ ربنا عمل فيك ايه؟ ده كان من الصالحين، كان بيقف على المنبر كده ويذكر الناس، كان بيصلي بالناس. قال يا بني ان الرب قربني وادناني وغفر لي، ثم قال لي يا شيخ السوء اتدري لما غفرت لك؟ عارف انا غفرت لك ليه؟ قال فقلت الله اعلم. قال لانك وعظت الناس يوما فرقت القلوب، فبكى شاق لم يبكي من خشيتي قط، فغفرت له وغفرت لك وغفرت لجميع من يجلس في المجلس معكم ببكاء ذلك الشاب الصالح. وهو شاب ايه؟ لم يبكي من خشيتي قط ابدا. بس في لحظه خاف من ربنا، لحظه الخوف والتذلل والخشوع، غفرت لمن في المجلس حتى من كان يعظ الناس، وادخل الجنه بسببه. منصور بن عمار بعد نفسه من كتر خوفه وحبه كان بيقول كلمة عجيبة جدا. عارف كان بيقول ايه؟ وهو بيدعي ربنا، أقول اللهم اغفر لي وأدخلني الجنة حتى لا يقال عذب من كان يدل الناس علي. اغفر لي وسامحني ودخلني الجنة، مش عشان أنا كويس، أنا صاحب ذنب، لكن علشان الناس ما تشوفنيش في النار يوم القيامة ويقولوا شايفين ربنا بيعذب الشخص اللي كان بيعرف الناس بيه. النفسيات دي لا تخش الجنة والله. ليه؟ دي ناس عرفت ربهم. منصور ابن عمار برضو كان بيقول ايه؟ كان بيقول والله لو عذبتني، لو دخلتني النار، لو عذبتني وادخلتني النار، لأقولن لساكنيها قد كنت في من احبهم. هو بيعذبني بس انا كنت بحبه. اولئك الناس يعرفون معنى الخوف من الجليل. مش بيقول انا خايف وبيعمل المعصيه، ده بيخاف قولا وفعلا. اسال الله ان يجعلنا مثلهم واقول قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، قال: الخوف من الجليل والرضا بالقليل والعمل بالتمزيد والاستعداد ليوم الرحيل. وقال عمر رضي الله عنه وأرضاه لما سئل عن معنى التقوى، واحد يقول له يعني التقوى، فقال: هل مررت بأرض ذات شوك؟ أنت عديت في شارع في إزاز، في مصابيل، في شوك قبل كده؟ قال: نعم. قال: كيف تصنع؟ كنت بتعمل إيه عشان تعدي؟ قال: أرفع ثيابي، أو قال أشمر وأجتهد، أرفع هدومي وأحاول إن ما أدوس في الحتة اللي فيها إيه؟ الشوك، المصابيل، الإزاز، عشان إيه؟ ما تعورش. قال: تلك التقوى. هي دي إيه؟ التقوى، انك تحذر ما يعور، تبعد عن اللي يعورك ويغضب منك ربك. اخذ احد الشعراء فقال: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، وافعل كماشي فوق ارض الشوك يحذر ما يرى. لا تحذرن صغيرتك، ما تقولش دي كلمه وهتعدي، ما تقولش دي نظرة هتفوت، ما تقولش سمعت وخلاص، ما تقولش مرة جت حرام وهتعدي، ما تقولش مرة وزني وهتمشي. أقول لك لا، خلي الذنوب صغيرة وكبيرة لك التقى، وافعلك ماشي فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة، إن الجبال من الحصن. الجبل أصله إيه؟ شوية تراب وطوب فوق بعض بقى جبل. تيجي انت بذنب فوق ذنب فوق ذنب فوق ذنب، بجبال كجبال تهامة من السيئات. ليه؟ عشان كنت بتقول مرة وهتعدي، ده ذنب بس صغير. اللي يحب ربنا ما يعملش لا صغير ولا كبير. يعني ايه يبقى معصوم؟ يعني يقول لك لا، بس لما يعمل يتوب ويحاول انه ما يعملش. صح ولا ايه؟ ولا احنا انبياء؟ فينا انبياء عايشين؟ خلاص الانبياء ماتوا. صح ولا ايه؟ طيب. وقال عبد الله بن مسعود لما اراد ان يعرف التقوى رضي الله عنه وارضاه، قال: هي ان يطاع ربنا فلا يعصى. تطيعه ما تعصيهوش. طب لو عصيت؟ طوب بقى واركع. أن يطاع ربنا فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. طب لو كنت من المتقين أو من الجزاء، علقوا في تلك الآية: إن اتقوا الله يجعل لكم فرقانا. لجرير الطبري ذكر في تفسير كلمة فرقانا كلام كتير قوي عن التابعين الصحابة، منهم من قال فرقان هداية، ومنهم من قال نورا، ومنهم من قال نجاة. وقول محمد بن إسحاق بديع يروي عن قتادة، يقول: الفرقان ما يفرقون به بين الحق والباطل حالة تتلهم السبيل. يوم تلاقي ظلمة ونور ربنا يظهر الفرقان الذي تفرق به بين ظلمات الباطل ونور الايه؟ الحق. لو اتقيت ربنا. نختم بقصة لأحد المتقين الصالحين الذين عرفوا رب العالمين. يقول قحطت المدينة على عهد التابعين. التابعين المرتبة بعد مرتبة الصحابة. شوفوا الصحابة ما شافوش مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. عشان تعرف بقى ايه؟ النتيجة انك لو كنت من المتقين ترفع ايدك كده تقول يا رب ساعتها ايه؟ الإجابة تأتيك من رب العالمين. تسأله يعطيك. تدفعه ويدفع عنك. تستهديه ويهديك. بيقولوا أصاب المدينة قحط على عهد التابعين. خرج فيما خرج إلى المصلى محمد بن المنكدر ومالك بن دينار وغيرهم. واقفين يدعوا ربنا ان ينزل المطر من السماء، المزارع هيموت والمش مش لاقيه تشرب والناس هتهلك في الصحراء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلاة الاستسقاء صلاة عجيبة. ايه صلاة الاستسقاء؟ المطر ما بينزلش والبلد عايشة على المطر، هتموت. تعمل ايه؟ تخرج إلى المصلى وتحول رداءك، تقلع هدومك وتلبسها بالعكس لإظهار الفقر والمسكنة. قالت فخرج الناس يستسقون في مسجد رسول الله وفيه من أجانب التابعين من فيه بيدعوا ربهم. وهم بيدعوا معاهم النساء والصبيان وبيعيطوا يا رب المطر هنموت. قالوا فلم ينزل المطر من السماء، ما نزلش. قال فصلى مالك بن دينار بن المنكدر في المسجد، فضل قاعدين لغايه ما الدنيا غيرت في المسجد مستنيين ربنا يرحمهم وينزل المطر. قال وبينما هم كذلك اذ جاء شاب اسمر اسود تعلمه صفرة تعلى الراس افطس مناخيره كده داخله لجوه وشعره منعكش وعليه تراب الصحراء وجاي شكله مكعبر داخل المسجد. هتعمل انت؟ اتوضى وصلى ركعتين. ايه الجديد؟ كل الناس بتصلي. ثم رفع يديه الى السماء ودعا دعوه غريبه عجيبه يقولون قال اللهم اني اقسم عليك بالذي بيني وبينك بعد ان استسقاك الناس فلم تسقهم ان تنزل المطر الان. انا بحلف عليك يا رب اللي بيني وبينك تنزل المطر دلوقتي. محمد بن المنكدر وملك بن الرازي يقول انت ايه يا عم انت عبيط؟ انت بتتكلم كده مع ربنا؟ هو ينفع كده؟ اه ينفع كده، انت ما تعرفش منه ربنا ايه؟ فبيقول له انت مجنون، مجنون ولا انت؟ تخاطب ربك بتلك اللهجه؟ يرد يقول لي ابن المنكدر ايه؟ يقول له اياك عني، ابعد عني، يا من انشغل عن ربه بنفسه. انت مشغول عن ربنا بايه؟ بنفسك ليل نهار عايز تاكل وتشرب وتروح الشغل وتتفرج على التلفزيون وتنام، عشان تقوم تشتغل تاكل وتشرب وتتفرج على التلفزيون وتنام، شيفا دم بالليل حمار بالنهار. انا مش كده. هو بيقول له يعني إليك عني يا من انشغل عن ربه بنفسه، أنت ناسي ربنا، ما تعرفش اللي بيني وبين ربنا. يقول فوالله ما برح مكانه، ما اتحركش من مكانه بالشكل البسيط ده اللي لو شفته في الشارع تتصدق عليه. حتى وأقبل في السماء بمثل أفواه القرب. شفت الحنفيات لما تفتحها على كده السماء كانت كده. بدعوة مين؟ الغلبان المسكين ده. يقولوا له من انت؟ قال خلوا خلوا بلاش كلام فاضي وسابهم وماشوا في ظلمة الليل اتبعوه ومشوا وراه. فعلموا البيت الذي يسكنون فيه، عرفوا البيت اللي هو ايه؟ ساكنه. فجاءوا له في الصباح فسالوا من يسكن تلك الدار؟ مين اللي ساكن هنا؟ فقالوا هذا بيت رخاص. يعني ايه رخاص؟ اللي بيبيع العبيد. قالوا نريد أن نشتري منك عبد، عايزين نشتري منك عبد. يقولون فأخرج لنا من عنده من العبيد واحدا تلو الآخر ولا نجد صاحبنا. مش لاقيين مين؟ بتاع امبارح. فقلنا نأتيك في الغد ننصر على بقية العبيد. وماشيين فلقوا زي أوضة كده جنب البيت بتاع الراجل، وصاحبهم واقف يصلي ويبكي من إيد ربنا سبحانه وتعالى. إيه يا عم عيط؟ عيب. مش عيب، لا، عيط لربنا. هو أنت مش عايز من ربنا؟ هو أنت مش خايف من ربنا؟ عيط لربنا. فبيقولوا فرجعنا إلى الأخص وقلنا نريد أن نشتري ذلك العبد، عايزين اللي يصلي ده. بيقولوا إني لكم ناصحون أمين. هذا العبد لا يصلح للخدمة، ما بيعرفش يشتغل. إنه ليس له هم إلا الصلاة والبكاء والدعاء. ما يعرفش غير يصلي ويعيط إلى ربنا. فقالوا نريد أن نشتريه، فاشتروا منه بعشرين دينارا ذهبا. يعني خدوا الثمن قوي. العبد مستغرب، ما يعرفش إن هما دول اللي قتلوه في المصلى امبارح. فبيقول لهم ما حملكم بعد أن نصحكم سيدي على أن اشتريتموني بذلك الثمن الغالي البارز؟ فقالوا والله ما اشتريناك لتخدمنا ولكن اشتريناك لنخدمك. احنا مش شارينك عشان تخدمنا، ده احنا شارينك عشان نخدمك. قال ولما؟ ليه تخدموني ولا اخدمني ولا اخدمك؟ انت ليه تعمل كده؟ فقالوا نحن صاحباك البارح. احنا اللي كلمناك في المصلى في مسجد النبي امتى؟ امبارح صلى الله عليه وسلم. فقال فهم كده القصة. فقال هل تنظروني حتى أصلي ركعتين؟ تسيبوني أصلي ركعتين؟ قالوا روح صلي. يتوضأ ويصلي وبعدين يدعي ربنا يقول لي بعد أن أتم الركعتين قال سبحانك سر كان بيني وبينك أطلعت علي غيري وغيرك. الناس مش عارفه ان انا صالح، تفضحني كده بكره ويجي فلان يقول لي دعيني وبعض يقول لي انت صالح وبعض يقول لي مش عارف ايه، يغروني في نفسي كده. سر كان بيني وبينك اطلعت علي غيري وغيرك، اللهم اني اقسم عليك بالذي بيني وبينك ان تقبضني اليك الان. مش عايز اعيش والناس يقولوا صالح وبتاع، انا عايز اعدك في الاخر. قالوا فوالله وضع رأسه على الأرض فما رفعها. بيقول يا رب فساعتها تأتيه إجابته من السماء. عايز تكون كده؟ وأنت عايز تكون كده؟ وأنت عايز تكون كده؟ كنت قيدا وأطلب مطعمك تكن مستجاب. الدعاء أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما سمعنا وأن يزيدنا من بركته علما وحلما وفهما. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، اغفر لنا الذنوب التي تمنع النعم، اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، اغفر لنا الذنوب التي تهتك الرجاء وتمنع استجابة الدعاء. يا رب الأرض والسماء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقنا السلام.